فلا يجمع بين المفترق منها ولا يفرق بين المجتمع منها ليسلم صاحب المال أو الشركاء من الصدقة، يعني من الزكاة المفروضة، وكذلك أيضا الساعي، فلا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع من أجل أن يوجب الزكاة. فالجمع والتفريق إن كان من الشريكين أو الشركاء فهو تخلص من الزكاة، وإن كان من الساعي فهو طلب للزكاة وحرص عليها. فمثال الأول أن يكون هناك رجلان خلطا أو اجتمع مالهما على الصفة المعتبرة بخلطة الجوار، لكل واحد منهما 20 من الغنم، وتحققت صفات الخلطة، وقبل أن يأتي الساعي من أجل أن يأخذ الزكاة يفرق هذان الرجلان المالين، فيصبح لكل واحد منهما 20 من الغنم والزكاة نصابها 40، فهما إذا ترك المالين على حاليهما وجبت عليهما شات، وإذا فرقا سلما من ذلك، وبناء على ذلك تكون الخلطة التفريق موجبا للسلامة من الزكاة. وكذلك أيضا الساعي، ربما أن المالين إذا فرقا لو كان لكل واحد من الشريكين 40 من الغنم، وحينئذ مجموع الغنم 80 رأسا فيها شاة واحدة، فيفرق بين هذين المالين ولكل واحد منهما 40، فمعناه أن كل واحد منهما سيدفع شاة، فيغرما شاة زائدة. فإذا لا يفرق، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ من الحديث أنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خوفا من الزكاة أو طلبا من الزكاة، كل ذلك ممنوع شرعا. فقوله لا يجمع خبر بمعنى الإنشاء، خبر بمعنى الإنشاء، ولذلك يعتبر العلماء هذا التصرف حيلة على الزكاة. إذا كان من صاحب المالين أو صاحب الأموال حرص على تفريق المالين أو جمع المالين للسلامة من الصدقة فهذه حيلة لا تسقط حق الله، وهي حيلة على الشرع موجبة للإثم والعياذ بالله. فالزكاة في ذمتهما. وبناء على ذلك قال الجمهور أن هذا الحديث يدل على مشروع على أن الخلطة، خلطة الجوار والصفات، مؤثرة في إيجاب الزكاة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يحمل هذا اللفظ على خلطة الأعيان أي الشركة، ورد بأنها لو كانت كذلك لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وما كان من شريكين فإنهما يترادان بينهما بالسوية، فلا معنى لإيراد ذلك. والجمهور يحتجون بهذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر الذي أشار إليه تعليقا بقوله ويذكر عن سالم بن عبد الله عن أبيه، أي عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي قوله ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا يدل على رجحان مذهب الجمهور، وترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لبيان أن خلطة الجوار والصفة مؤثرة.